قال والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا من دين أبغض إلي من دينك، فالآن وجهك أحب الوجوه، ودينك أحب الأديان، وبلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك قبضت علي وأنا أريد العمرة. إذن كانوا في الجاهلية يعتمرون، يعظمون البيت بالاعتمار إليه، لكنهم يزيدون في النسك أشياء شركية وأشياء مبتدعة محدثة. فمن الشركية إهلالهم بالشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. وكانت العرب تهل من معظماتها، فأهل المدينة يهلون من صنم منات في وادي قديد، ومنهم من يهل من اللات، ومنهم من يهل من العزة وهو صنم بوادي نخلة. ومن ابتداعهم يطوفون بالبيت عرات، هذا مما ابتدعوه. وكذلك لا يقف أهل الحرم إلا داخل الحرم في مزدلفة. فذهب ثمامة فأدى عمرته، فقال قائل له من أهل مكة يحرش علي: أصبأت يا ثمامة؟ قال: ما صبأت، ولكني أسلمت لله، فلا والله تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظمت هذه المقاطعة من نجد بأمر ثمامة لزعامة ومكانة على أهل مكة، حتى ركب أبو سفيان فقدم على المدينة وقت الهدنة، وقت الحديبية، ودخل على بنته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فهشت فيه وبشت ووخرت الوسادة لا يجلس عليها، فوجد ذلك في نفسه، وجده أبو سفيان، قال: يا بنية، أظننت بي عليها أم بها علي، أي بالوسادة؟ قالت: إنها وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فكان هذا من أوائل ما حرك دين الله في قلبي أبي سفيان، كيف أن هذا الدين العظيم ميزت فيه بنته من صلبه رسول الله على أبيها. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أبو سفيان معاناة أهل مكة، وفيهم إخوانه وخالاته وبنوهم، ونشده أن يكتب إلى ثمامة أن يجري على أهل مكة ما كان يجري عليهم من بيع الحنطة. فكتب صلى الله عليه وسلم مراعاة للرحم ولقراباته من أهل مكة إلى ثمامة أن أجري عليهم ما كنت تجري عليهم من قبل. شاهده أنه من على ثمامة بن أثال اليمامي. والأسارى في الإسلام ليس المقصود منهم قتلهم أو بيعهم، المقصود منهم دخولهم في دين الله، وهذه حكمة عظيمة في مقصد الأسر، لأنه ينتج عن الأسر الرق. فما الرق؟ عجز حكمي سببه الكفر بالله. والرق سدت جميع أبوابه إلا بابا واحدا، وهو باب الجهاد، وندبت الشريعة إلى اعتاق الرقيق فجعلته من ضمن الحقوق والكفارات في وطئنا في نهار رمضان، وفي قتل الخطأ، وفي الظهار في كفارة اليمين، وندبت ندبا آخر أوسع في فضل اعتاق الرقاب، من اعتق رقبة أي رقيقة، ما هو رقبة عليها السيف، اعتق رقبة رقيقة اعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار. وليس ما يسمى بالعتق الآن بالسعاية في فكاك الرقاب من القتل في القصاص، ليست هذه عتق الرقاب التي ندب إليها في باب اعتاق العبيد أو الكفارات، فإن هذا شأن آخر، من وجب عليه القصاص فلأهله أن يعفو، أو يعفو إلى الدية، أو يعفو إلى أعظم من الدية. أما يقال إن يعني يقال إن اعتاق الرقاب من القتل في القصاص أنه عتق الرقبة في دين الله، فليس كذلك، ليس كذلك، لأن عتق الرقبة في دين الله عز وجل هو عتق الرقبة المملوكة، وما الأسر إلا باب التملك. فإن الأسارى إذا وزعوا رجالا ونساء وذراري وزعهم ولي الأمر على المسلمين استرقوهم، فكان في هذا الاسترقاق ماذا؟ أن يرى هذا الرقيق الكافر المسلمين وتعاملهم ودينهم ويتعلمه. ولهذا كل من كانوا أسارى وأرقى صار من أولادهم وأحفادهم من هم من المسلمين بل ومن العلماء. نعم. صلى الله عليكم. قال باب إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معهم حتى جئناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قال لهم الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا الباب على ما بوب عليه المصنف في إخراج اليهود والنصارى والمشركين من الجزيرة، لأن الجزيرة فيها مقدسات الإسلام، ففيها مكة والمدينة، وفيها حوزة هذا الدين، فلا يشاركها دين آخر. وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، وكانوا ثلاث فئات: بنو قينقاع، قوم عبد الله بن سلام، وقد أسلم عبد الله بن سلام، وهؤلاء أجلوا بعد غزوة بدر، وبنو النضير وكان إجلاؤهم بعد غزوة أحد، وكان الإجلاء لهم ولقريظة، لكنه من على بني قريظة، كانوا أكثر عددا حول 700. ثم لما كانت الأحزاب تحزبت قريظة مع المتحزبين على رسول الله وعلى المؤمنين من قريش وثقيف وغطفان، حكم فيهم رسول الله بحكم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، إلا من من النبي عليهم، فقتل من مقاتلتهم نحو من 600 و700، وقسم أولادهم وذراريهم على المسلمين. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، أي فوق 7 سماوات. فهؤلاء اليهود خبث يشرقون ويحسدون الإسلام، فيكون إجلاؤهم إثر معركة من معارك الإسلام الفاصلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لله ولرسوله، وإنا نجليكم منها. وكان من يهودي المدينة من أجلوا أولا إلى خيبر وفدك، ثم أجلاهم عمر إجلاء آخر من فدك وخيبر إلى تيمة، تيمة هداج، تيمة السموأل، وإلى الشام، ثم أجلاهم إجلاء الأخير إلى أدرعات الشام تسمى الآن درعا. هذا فعل عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين واليهود والنصارى من الجزيرة، نفذ ذلك ولي أمر المسلمين، لأن الأمر متعلق بولي أمرهم لا بأحدهم. وعمر أجلى هؤلاء اليهود إجلاءين، أولا إلى تيمة في يهود فدك سمى الآن الحائط والحويط والشويمس، وهي في تاريخ المسلمين هي فدك، وأجلى يهود خيبر إلى تيمة أولا ثم إلى أدرعات الشام، وأجلى اليهود والنصارى في نجران إلى صنعاء اليمن، وهذا يدل على أنها خارج عن الحد الشرعي للجزيرة العربية التي أمر النبي بإخراج اليهود والنصارى والمشركين منها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الجزيرة، فمشهور مذهب الإمام أحمد عند متأخر الحنابل أن الجزيرة مكة والمدينة والطائف، ومنهم من قال إنها الحجاز فقط، ومنهم من قال إنها الحجاز ونجد، والصحيح أن الجزيرة هي شمالا إلى تخوم بلاد الشام أدرعات وما وراءها، وإلى سواد العراق، سواد البصرة وما وراءها، وجنوبا إلى صنعاء حيث أجلى عمر هؤلاء اليهود والنصارى من نجران إلى صنعاء. نعم. السلام عليكم. قال: باب: إذا نزل العدو على حكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش ابن العارقة، رماه بالأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح فاغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، فقال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمه، قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله، وربما قال: قضيت بحكم الملك. وفي رواية: لقد حكمت بحكم الله. نعم. هذا ما كان من غزوة الأحزاب، وخلاصتها أن رجلا يقال له ابن العرقة، وهو ابن عمرو ابن عبد ود ابن عبد مناف ابن لؤي، ونسب إلى أمه لأنه كان لها عرق له رائحة طيبة، إذا مرت في السوق تميز برائحة عرقها. أرسل ابن العرقة سهما من كنانته فقال: خذها وأنا ابن العرقة، فأصابت سعد بن معاذ في الكاحل، أي في أسفل قدمه في عرق، فما زال يثغب إلى أن مات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خذها وأنا ابن العرقة، قال: عرق الله وجهه في نار جهنم. وكان طلحة وقى بيده هذه الرمية فأصابها السهم فشلت يده، على ما كان من في على ما كان منها في غزوة أحد، وبقيت يده شلة من أثر الجهاد. سعد بن معاذ عاده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما وضع السلاح جاءت الملائكة قالت: يا محمد إن لم نضع السلاح. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة، لأنهم من المتحزبين، المتحزبون أربعة: قريش وثقيف وغطفان ويهود بني النضير. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وإن كانوا فيه في شمال المدينة جهة الخندق. فانقلبوا إلى جنوبها جهة بطحان، تسمى إلى الآن بحرة قريظة. فاستعجل الصحابة، فمنهم من صلى العصر في الطريق، وقالوا: النبي أراد منا الاستعجال. ومنهم من قال: لا، نمتثل الأمر. فصلوا المغرب بعدما غربت الشمس، وحاصروا بني قريظة. أنزل الله في قلوبهم الخوف والرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا على حكم رسول الله. فجعل النبي الحكم إلى من؟ إلى سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم في الجاهلية. فأرسل إلى سعد عليه الصلاة والسلام، فجيء به محمول على حمار، فتعرض له يهود يقدمون نساءهم وصبيانهم وذراريهم يبكون بين يدي سعد بن معاذ لعله أن يرحمهم. فلما جاء سعد قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. كم كان عمره وقتئذ؟ 36 سنة. وقد عاش سعد في الإسلام 6 سنين، أسلم قبل الهجرة بسنة، وكان أحد نقبائها في ليلة العقبة، ومات في 5 واهتز لموته عرش الرحمن طربا وفرحا به. لهذه 6 التي عاشها حقا في دين الله وعاشها في الإسلام. أوى حسافتاه، أعمارنا في الإسلام كم هي ولم نبلغ مبلغ هذا الرجل وهذا الفرد رضي الله عنه وعنهم وأرضاهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد جعل حكم بني قريظة إلى سعد. إذن جعل النبي الحكم فيهم إلى غيره ممن يرى فيه الأهلية ولا غروة. فسعد، سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري، سيد من سادات الأنصار، والقوم حلفاء له قبل الإسلام. فقال رضي الله عنه: حكمي فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، وافقت حكم الله فيهم من فوق 7 أو من فوق 7 أرقعة. فكانوا يعرفون الرجل أنه بلغ بما ينبت من شعر عانته. يقول محمد بن كعب القرظي: أنا ممن كشفت عورتي فرأوني لم أنبت فتركوني. وكان من خيرة الصحابة بعدها رضي الله عنه. نعم. بسم الله عليه. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال: فتحجر كلمون البر، وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهد فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل الموت فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معهم خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغدو دما فمات منها. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد في بني عبد الأشهل، كان بعيدا عن المسجد، فأمر أن تنصب له خيمة في المسجد ويعوده النبي من قريب. دعا سعد بهذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أنه لا أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك ممن أخرج نبيك وقاتله، اللهم إن كنت تعلم. هذا الدليل على أن يرجع الإنسان الأمر إلى علم الله، أنه قد بقي بيننا وبينهم حرب، فأبقني حتى أحاربهم فيك، وإن كنت أظن أن هذا الحرب وضعت بيننا وبينهم، اللهم فافجرها، أي هذا الجرح، فانفجر من لبته، أي من المنحر الذي لا يسد فيموت بسببه، كما يسمى يعمل المنتحرون الآن، يقطعون الأوردة، منحر. في رواية: فافجرها من ليلته، فلم يرعهم إلا والدم يسيل في المسجد، فقالوا: ما هذا الدم يا أهل الخبا؟ قالوا: هذا سعد بن معاذ، مات في المسجد وقد مرض فيه رضي الله عنه، واهتز لموته عرش الرحمن فرحا وطربا به، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: في رواية قال: فانفجر من ليلته فما زال يزيد حتى مات. قال: فذاك حين يقول الشاعر: ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنظير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل له الصبور، تركت قدرة لا شيء فيها وقدر القوم حامية تقوم. وقد قال الكريم أبو الحباب: أقيم قينقاع ولا تسير، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصبور. هذه أبيات لجبل بن ثوال التغلبي، وكان كثيرا ما يتهاجى مع حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وفيه التعريض بمكانة سعد، وهي ما هي مقصودة من جبل بن ثوال، لكن يبثيرها بين الأوس والخزرج، يمدح الأوس ليحط من الخزرج، وهذه من أغراض خبثاء الشعراء وخبثاء الناس، يمدح فلان علشان يضر غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمت يوم، لأنها مبنية على الظرف، أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. نعم. قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، وفي أخرى: فاستحييت وفيها جراب فيه شحم وطعام. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عبد الله بن مغفل المزني أو المازني رضي الله عنه، أنه أصاب يوم خيبر جراب، الجراب كيس خرج فيه شحم وفيه طعام، قال: والله لا أعطي أحدا من هذا الشيء، لا أعطي أحدا من هذا الشيء. قال: فالتفت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ورائي فتبسم، فاستحييت من حلفي، لكن لما أقره النبي على ذلك دل على أن هذا إيش؟ أنه جائز فيما يفنى ويفسد، أنه يجوز أن يؤكل قبل قسمه، منه الطعام ومنه الشيء اليسير من الشحم، وهذا من الاستثناءات فيما يجوز أن يؤكل من الغنيمة قبل قسمته، أي ما يسرع إليه الإفساد وتعظم إليه الحاجة، بينما الشملة التي غلها مولاه لم يأذن له النبي بذلك، قال: إنها لا تزال تشتعل عليه في قبره نارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبين أنا بالشأم إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيمه. قال وكان دحية الكلبي جاء به وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم البصرى إلى هرقل. فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. فدعيت في نفر من قريش. نعم، هذا حديث عظيم، حديث عبد الله بن العباس، أخرجه الشيخان، فأخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم أورده ها هنا في كتاب الجهاد والسير. وهذا كان في عام الحديبية بعد ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وقد تلقاه ابن عباس من في أبي سفيان، فهو من رواية صحابي عن صحابي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما تعاهد مع قريش في الحديبية أن تكف الحرب بينه وبينهم، لم يفسر عليه الصلاة والسلام، بل كاتب ملوك الأرض، كاتب الكسرى، فمزق كسرى كتاب رسول الله، فدعا الله أن يمزق ملكه، وكاتب المقوقس صاحب مصر رئيس أقباطها، فقبل كتاب رسول الله وأكرم وافده، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية، بجاريتين إحداهما ماريا القبطية، وببغلتين إحداهما دلدل التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وبكسوة، وأرسل إلى المنذر بن ساوي وإلى النجاشي، منذر بن ساوي ملك البحرين، وأرسل إلى هرقل. دفع دحية الكلبي وكان من أجمل الصحابة صورة، وفي بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب مع دحية تفاؤل بهذه الصورة الحسنة وتليين للنفوس. دفعه دحية إلى صاحب بصرى، وقيل إلى صاحب إيليا أي بيت المقدس، وهو دفعه إلى هرقل. قالوا وكان صاحب إيليا وهرقل أعلم رجلين في ديانة النصرانية، تسمى الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. هرقل عنده علم، لما بلغه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، أي بإيمانك بعيسى ثم إيمانك بي، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. والأريسيون اسم لعوام أهل الروم ممن يشتغلون بالزراعة وبالحرث. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما قرأ هرقل هذا الكتاب فهمه وعرفه، ومن رجاحة عقله ولم ينفعه عقله للأسف، قال هل في بلادنا أحد من رخط هذا الرجل؟ وكان الوقت صيفا في وقت رحلة أهل مكة إلى الشام. قال نعم، تتبعوهم فجاءوا بأبي سفيان ومعه رهط من قريش. من رجاحة عقله أيضا ثانيا ولم ينفعه ذلك، قال من أقربكم من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ من أقربكم منه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا. ليه؟ فنبينا في نسبه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، زين ها؟ وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن يجتمع مع النبي في من؟ في عبد مناف. قال قدموه فقدموا أبا سفيان والناس وراءه من رهطه من قريش، فقال هرقل إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن كذب فاغمزوه، لأنه وراء ما يمديه يتغاشش هو إياهم. فخشي أبو سفيان وهو كافر في جاهليته قبل أن يؤمن، خشي أن يؤثر عليه كذبا فيعاب ويسب به، يأنف في الجاهلية أن يسب بالكذب ويعاب به. وحنا نكذب بالليل وبالنهار وبالصبح وبالمساء وبالصغار وبالكثر لتدركوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، لأن من مكارم الأخلاق وحسن التربية ما يصون صاحبه عن الأخلاق الرديئة والعلوم الواطية التي استسهلها من استسهلها ضعفا في دينه ونقصا في أصله ومروءته. نعم. أحسن الله عليك. قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفه. بين يديه يعني أمامه. نعم. ثم دعم ترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذب. لئلا يعاب به، يؤثر علي الكذب فأعاب به وأذم به وأقدح به. نعم. ثم قال لترجمانه سألوا كيف حسابه فيكم؟ ها أنا ودي تعدون الأسئلة، أسئلة هرقل لأبي سفيان، وهي 11 سؤالا، 11 سؤال تدلكم هذه الأسئلة على أن الرجال ما هو بهين، لكنه هان على الله ثم هان على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لتعلموا أن الدين ما هو بالذكاء وبالنسب وبالشرف، إنما دين الله لمن وفقه الله إليه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال ثم قال لترجمانه سألوا كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال بل كان من آبائه ملك. قلت لا. قال بل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. قلت لا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قلت لا. قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال كم سؤال هذه؟ كم سؤال؟ 5 ولا 6 ولا 7؟ اختلفتم. 7 ولا 6 ولا 5؟ ردها ثانية خلهم يدركونها، ردها عدها من جديد. اي نعم. ثم قال ذو جماله سألوا كيف حسبوا فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. نعم. يعني هنا اول سؤال قال هو قال كيف حسبه فيكم؟ نعم. قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. هذا الثاني. نعم. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هذا الثالث. قلت لا. قال ومن يتبعه؟ هذا الرابع. أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ هذا الخامس. قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ سخطة يعني كرها لهذا الدين وبغضا. هذا السابع. نعم. هذا السادس. نعم. قال قلت لا. قال فهل قاتلته؟ هذا السابع. نعم. قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ هذا الثامن. قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجاد، نصيل منا ونصيل منه. قال فهل يغدر؟ هذا التاسع. نعم. قلت لا، لا يغدر عليه الصلاة والسلام، والله ما يغدر، ويفي بالعهد ويمضي العقد إلى مدته. لكن أبو سفيان لم يجد أن يدخل فيها ما في خاطره إلا في هذا السؤال التاسع. قال ونحن وإياه في هدنة ما ندري يصدق أو لا يصدق، وأبو سفيان يعلم أن نبينا سيصدق فيها ولا يغدر، لكن أراد أن يعذرب أن يدخل فيها شيئا يحط من أين؟ من مقامه وقدره عليه الصلاة والسلام. تدرون لما؟ لأنه فهم من أسئلة هرقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وهذا كلام يفهمه الرجال من الرجال ويخفى على كثير من الصفات. نعم. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صالح فيها. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ هذا العاشر. قال قلت لا. قال لترجماني قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه في منذ حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. يعني أن الرسل في كل أمة من أشرف قومها نسبا وحسبا لئلا تستضعف، لأن مقصود الرسل إقامة حجة الله على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. قال وسألت هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهو أتباع الرسل. وسألتك عن هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت ألا، فقد عرفت أنه لا يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. اللهم المستعان. هذا سمى في الجدل وفي المناظرة بالاستدلال بالأدنى على الأعلى. إذا كان لا يكذب على الناس يكذب على الله، هذا ما يتصور في البداهة وفي المروءة. نعم. قال سألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون من القصور، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. نعم، نال منهم النبي عليه السلام في ماذا؟ في بدر والأحزاب، ونالهم من رسول الله في أحد، في الدولة الثانية ولا في الأولى غلب الصحابة عليهم. نعم. قال فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. شوفوا جواب أبي سفيان وفهم هرقل. وش قال أبو سفيان؟ لا يغدر، ولكن وإياه في هدنة ما ندري ما هو صانع. عرف هرقل أن هذا من أين؟ من تضاعيف الكلام لإرضاء النفس، ولهذا قال وسألتك هل يغدر، فقلت لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. لم يشر إلى استدراك أبي سفيان أنهم وإياه في هدنة. نعم. قال وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت ألا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قبله. ائتم يعني اقتدى، واحد قال من قبله أنه رسول راح يقلده، ذهب يقلده ويتبعه يزعم ما زعم. أما ولم يقل هذا القول أحد قبله فهذا علام على صدقه. نعم. ثم قال بما يأمركم، هذا السؤال الحادي عشر، بماذا يأمركم؟ قبلها عشرة أسئلة وهذا السؤال الحادي عشر. نعم. قال تقول بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول به حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. أعلم أنه خارج، وهذا ما بشرت به الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل خصوصا وغيرهم عموما بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. كنا نظن أنه خارج لكن ما نظنه منكم يا العرب، لازدرائهم واحتقار العرب لفقرهم وضعفهم ونأي بلدانهم الصحاري والفيافي خلف الإبل والغنم، ما كنا نظنه أنه منكم. وقد حسدت يهود هذه الأمة أن يكون النبي منها. نعم. قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. منين جاء هذا هرقل أن ملك النبي يبلغ ما تحت قدمي؟ مما ذكره الله في كتبه السابقة، وهو ممن علمها، لكنه ظن بملكه عن إيمانه. فإن هرقل لما سأل أبا سفيان 11 سؤالا وقال ما قال، اضطربت عنده جلساؤه من وزرائه ومستشاريه وقساوسته. قال أبو سفيان فأمر بنا فأخرجنا، يعني حصل شيء يتعلق بدينهم، أحس بذلك هرقل وعرف صدق النبي، فجمع قواده ووزراءه وأمراء أجناده وقساوستهم في قصر حمص، وكان من أمنع حصونه، وجعل لهم محفلا واطلع عليه من مكان عال يسمعونه ويرونه ولا ينفذون إليه. فقال مما قال لهم إنه آن أوان نبي خاتم، وإنه قد خرج في جهة العرب، فإن أردتم خيرا فلنتبعه ولنسبق إليه. اضطرب هؤلاء، اضطربوا وتنخروا، وكان قد قال لحراسه أغلقوا أبواب الحصن فلا يخرج أحد حتى آذن لكم، فذهبوا يريدون أن يخرجوا من الحصن، لو خرجوا وانتشروا انثلم ملكه، لكنه لما رآهم لم يستجيبوا لما عرف أنه الحق وأيقن به، قال ردوهم علي. فلما ردوهم علي قال إني قلت ما قلت لأختبر ثباتكم وصبركم على دينكم. شف شو حورها ولف بها ودار، ثم قال هذا ديننا، فرضوا هذا منه وقبلوا هذا القول منه، فباع الدنيا بالآخرة، بل باع الآخرة بالدنيا وباع الباقي بالفاني، ولم يؤمن. ودخلت عليه جيوش النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر وكسرته شر كسرة، فوقف على غوطة دمشق راكبا فرسه، قال سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده، وذهب موليا مشملا إلى بلاد الروم وفيها هلك. المقصود أن هذا حديث عظيم استدل به هرقل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ير من النبي آية ولا معجزة، وإنما عرف صدقه من دله وهديه وما يأمر به ويدعو إليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بمحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الآرسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا إلى قوله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. وكثر اللغط نعم أي لغط جلسائه ومستشاريه. نعم. قال وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أي عظم وارتفع، أمر أي شأن ابن أبي كبشة، وهو لقب للنبي عليه الصلاة والسلام نسبة إلى أحدى جداته، حتى إنه لا يخافه أو يهابه ملك بن الأصفر. نعم. قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. متى أسلم أبو سفيان؟ لا، أسلم قبل الفتح، أدخل الله عز وجل الإسلام عليه شيئا فشيئا، فصار في مسيره كما يقال محطات مفصلية ومحورية، منها هذه، ومنها لما قدم على بنته، فأدخل الله عليه الإسلام قبل فتح مكة. وهذا رد على النواصب والخوارج والروافض أنهم يجعلون أبا سفيان من الطلقاء، لا، وقبله، ولهذا أسلم قبل فتح مكة وأظهر إسلامه قبل الفتح، وقد حمله عمه العباس، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام وقد جاء العباس مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان أو في قديد أو بعدها، وأخبره أن معه لما جاء بأبي سفيان مردفا له على دابة، فآمن أبو سفيان وأمنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من حصافة رأي العباس أن يجعل لأبي سفيان شيئا، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعز من شأنه عليه الصلاة والسلام شأنه مع شيوخ القبائل وزعمائهم، ينزلهم منازلهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يقف مع أبي سفيان يرى كتائب المسلمين. في الليل أمر عليه الصلاة والسلام كل واحد من الصحابة، وكان 10,000، أن يوقد نار سدت الأفق. وش في هذا؟ ترهيب للعدو. أمر عمه العباس أن يقف بأبي سفيان تمر به الكتائب، كلما مرت كتيبة معها رايتها قال هذه راية بني فلان، قال من لي ولبني فلان، حتى مرت كتيبة لبسوا الحديد لا يرى منهم إلا حدق العيون، مجندلون بالسلاح، فقال أبو سفيان للعباس والله يا عباس لقد ظهر أمر ابن أخيك. قال يا أبا سفيان إنه الدين، إنه الإسلام. قال صدقت. فهذا يدل على أنه أظهر الإسلام وصدق به، لكن بدأ بمراحل. وقصة إسلام أبي سفيان تقارب قصة إسلام ثمامة بن أثال وهو سيد من سادات بني حنيفة، وتقارب قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي، عدي وليس عدي، لا يلعبون عليكم أهل الإعلام، اسمه عدي بفتح العين وليس عدي. وتأملوا في إسلام هؤلاء الثلاثة تجدون هذا التشابه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يباشرهم مباشرة وإنما يغازلهم بالإسلام، يدرجه عليهم شيئا فشيئا ليروا مفاصله ويروا أثره فيهم، فيكون إسلامهم عن يقين وعن صدق. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: وفي رواية: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وش إيليا؟ بيت المقدس. مشى على رجليه من حمص إلى إيليا إلى بيت المقدس يشكر الله على نصره لهم على فارس، لأنه في مكة من غلبت فارس للروم؟ فغلبت فارس الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه بضع السنين كانت أيام النبي في المدينة، ووقع فيها معاهدته لأهل مكة في الحديبية. نذر أن يمشي من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله على ما من عليهم من الانتصار على المجوس. فجاءه هناك كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقال في أن محمد بن عبد الله ورسوله، وقال إثم اليريسيين، هذا تسهيل للأريسيين، الهمزة تسهل على ما العرقة التي بعدها فتنقلب بمثلها. يريس أصلها أريس، مثل فائز مع التسهيل فايز، حائل سهلتوها إلى إيش؟ ها هي بالهمز، لكن ما تحبون الهمز واللمز أنتم، فسهلتوها إلى الياء صارت حائل. أي نعم. وإذا كان ما بعدها مضموما تسهل الهمزة إلى ضمة، وإذا كان ما بعدها مفتوحا تسهل الهمزة إلى ألف. نعم. وقال ابن اليريسيين، وقال بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية، في رواية بدعوة الإسلام. نعم. ها ها أي نعم. ثمامة بن أثال ربط في المسجد، وهو دليل على أنه يجوز للكافر أن يدخل المسجد، يجوز دخول الكافر المسجد، وقد دخل الكفار المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واستقبل النبي في المسجد من نصارى نجران، ولهذا قالوا دخول الكافر المسجد جائز للحاجة لا ضير في ذلك. وهذا يدل على أن نجاسة الكافر وش هي؟ حسية ولا معنوية؟ إن كان حسية ما يجوز زيارة المسجد، مثل نجاسة الله يعزكم البول والغائط والخنزير والجلد، لكن نجاسة الكافر ما هي؟ نجاسة معنوية، نجاسة معنوية ليست حسية، بدليل أن الكافر إذا أسلم انتقل جسمه وجحمه ولحمه من النجاسة المعنوية إلى الطهارة المعنوية. نعم. أحسنت. هذا دخول المسجد، دخولهم الحرم فيه النص القاطع: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآية في أي حرم؟ الحرم المكي. طيب منين منعناهم من دخولهم المدينة؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فجعلها حرم. وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم من؟ إبراهيم مكة. فلا يجوز للكافر دخول مكة ولا المدينة. وعمر رضي الله عنه لما أنفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفار، إخراج المشركين واليهود والنصارى من الجزيرة، نازعه العباس والمغيرة وابن عباس في من نازعوا في مواليهم من يملكونهم من الأرقة، ومن هؤلاء أبو لؤلؤة المجوسي، فإنه كان من مولى لمن؟ للمغيرة. ولهذا لما طعن عمر طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، وعاده ابن عباس قال: لقد كنت أنت وأبوك، كنت أنت وأبوك تريدان أن تكثر العلوج في المدينة، يعني في مواليكم ومن تملكونه من غير المسلمين. هذا الذي بقي في عهد عمر. أما من كان حرا من هؤلاء فأمر بإخراجهم وإجلائهم إعمالا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرء يدعوهم. أنا أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم من الله وليس من النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه من طريقين ولم يذكر وليس من النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل جبار يعني كل عظيم له ملك ورئاسة، والنجاشي اسم لمن ولي ملك الحبشة يسمى نجاشي، وكل من ولي ملك الروم يسمى قيصر، والذي آمن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحمة النجاشي. أصحمة. نعم. قال قد رواه طيبين ولم يذكر وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بلكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا الكفار والدعوة بالأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد ثم قال إن هزموا ورب محمد أو إن هزموا يعني يخبر إن هزموا أي هذه الجموع الكثيرة إن هزمت فهذه بشارة بانهزامهم، ورب محمد يقسم عليه الصلاة والسلام وهو صادق بار ولو لم يقسم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال إن هزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته في معرى. قال فوالله ما هو إلا رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. نعم، حدهم كليل يعني انتهى ما كان من حدتهم وشوكتهم، والجمع هم مدبر، حتى غنم النبي منهم غنم المسلمون منهم غنائم غير من اتبعوا ظهورهم يقتلونهم، مجموع الغنائم 6,000 شوي ولا واجد؟ كثير. ومجموع الغنائم من الإبل 10,000 ومن الغنم 30,000 غير الأبيض والأصفر الذهب والفضة، غنائم عظيمة. وقد استأنى بهم عليه الصلاة والسلام بثقيف وهوازن أن يأتوا فيسلموا فيرد عليهم غنائمهم وأموالهم وذراريهم، ما جاءوا فقسم الأموال بذبل الجعرانة وقسم السبي في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قالوا في رواية إن هزموا ورب الكعبة إن هزموا ورب الكعبة حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وهذا فيه أن الكفار يتبعون، والنبي ركب في حنين بغلة، من أهداها له؟ فروة ابن من؟ ابن نفاثة الجثامي. فهذا لأن المدى من مكة قريب، وش بين حنين وبين مكة؟ مسافة قريبة، حول 30 كيلو في طريق الطائف، طريق السيل، طريق وادي نخلة. يعرف الموضع إلى الآن بحنين، يعرف بأوطاس، وهي غزو ثقيف من معها، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. ولهذا قال قائلهم يوم حنين والله لن نغلب اليوم من قلة. كم عددهم يوم حنين؟ 12,000، 10,000 الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، و2,000 ممن خرجوا معهم من حدثاء العهد بالجاهلية والشرك من أهل مكة ومن حولها. نعم. أحسن الله عليكم. قال وعن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة فررت يوم حنين، قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شحبان أصحابه وأخفاؤهم فسرا ليس عليهم سلاح أو كبير سلاح، فلقوا قوما رما لا يكاد يثبط لهم سهل، جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يقطعون. بنو نصر هؤلاء رهط مالك بن كعب النصري بن ثقيف، وهو سيدهم وقائدهم، الذي قال فيه دريد بن السمة ما لي أسمع يا مالك رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الدراري، قال أخرجت معهم أموالهم وأهليهم وأولادهم لئلا يفروا، فقال راعي غنم والله، وهل يلوي الفار على أحد؟ نفسي اللي يبي النجاة ما يهمه لا مال ولا ولد ولا ثلث. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث يقود به، فنزل واستنصر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهل هذا شعر؟ الجواب لا، وإنما هذا تمثل، فإن الله قال عن نبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لا يليق به أن يكون شاعر. وبزمانكم هذا الشاعر يقاد برسانين ولا لا؟ لأن الزمان زمان مهايطة وهياط ومدح وفخشر بالفاضي، بيض الله وسود الله. ولهذا الشاعر له قيمة، فلان شاعر سنه جايب الذيب من ذيله، أو كأنه فتح بيت المقدس، هو حسي يتلمط به بلسانه حتى يتكسب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أو في سفر، ومررنا بالعرض، فإذا رجل ينشد يغني يقصد والناس حوله، فقال احبسوا الشيطان، امسكوا الشيطان، ثم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي هذا قول الشافعي رحمه الله ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، يعني يحقرهم، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، إلا ما استثني من أن يكون الشعر في غرض صحيح مقصود شرعا، كما كان حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم رضي الله عنهم. لكن في زمانكم هذا يدورون الكذبة المهايطية، المدحين بالباطل، الذامين بالكذب، هذا الشاعر اللي فيه ما لا فيه. الله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. زان في رواية اللهم نزل نصرك، قال ثم صفاهم قال البراء كنا والله إذا احمر البأس أتقي به، وإن الشجاع من الذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ الرماة، وإنا لما حملنا عليهم كشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. يعني أنهم رضي الله عنهم لم يفروا، لكنها المكيدة، فإنها تقيفا بيتوهم، بيتوا الصحابة من الصباح، فرموهم بالسهامهم في سفوح الجبال وعاليها، ولولا في السهل، فكان هذا انكسار وليس فرارا بمعنى بمعنى انهزام. ولهذا نادى النبي نفسه وقد انحاز إليه أهله العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأبو بكر وعمر وخلص المهاجرين، فأمر بنداء الأنصار وأعلن أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى قويت حوله الشوكة الذين لم ينظروا إلى الكثرة ولا إلى العدد ولا العدة، فأدالهم الله على عدوهم يأسرون ويقتلون، وكان الفار منهم الإبل لهجت ما يرد شيء، ينزل من على ركابه إذا عجز أن يلويها ويرجع بها ويأخذ سلاحه فيجيب داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة. استغفر الله. يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم بردين أخضرين في المدينة وفي الخطبة وفي الطواف، هل يجوز الآن لبس الأخضر بغير ما اعتاد الناس؟ الجواب: نعم، يجوز لبسه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يشتهر بلباس لم يألفه الناس. لباس الناس في الإحرام الأبيض وهو السنة، رداء وإزار، أما أن يأخذ رداء أخضر فهذا يشعر باشتهاره وتميزه عن الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة في الآخرة. وكذلك ما يتعلق بالجمعة، لا يلبس لباسا يتميز به عن الناس في لونه أو في هيئته، وإنما المستحب المتأكد استحبابه أن يلبس الجميل والجديد والنظيف، لأنه في أداء فرض وأداء جمعة تجمعه مع إخوانه المسلمين، والله أعلم. يقول: في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها فيما روته عن سعد دعا ربه بقوله فافجرها، هل يؤخذ من ذلك جواز الدعاء بالموت للنفس؟ لا، إنما هذا من سعد رضي الله عنه تمني للقاء ربه، هذا تمني من سعد بن معاذ للقاء ربه. يقول: إن لم يكن في سابق علمك بيننا وبين هؤلاء الذين أخرجوا نبيك وآذوا رسولك قتال فافجرها، هذا من تمنيه لقاء الله، لا من تمنيه الموت جزعا لما أصابه من الجراحة، حاشاه رضي الله عنه من ذلك، والله أعلم. نعم. يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، وحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ القاعدة يا أخواني أنه ليس هناك تعارض بين الأدلة الشرعية، لا بين آيات القرآن بعضها مع بعض، ولا بين الأحاديث النبوية بعضها مع بعض، ولا معارضة بين القرآن والحديث، وإنما لو وجد معارضة فهو في توهم الناس، معارضة في فهمهم وذهنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، بعض الناس يفوته الجهاد يتمنى أن يجاهد وأن تقوم الحرب ليري من نفسه خيرا، كما سمع في فضائل وأجور المجاهدين الثابتين. نهى النبي عن تمني لقاء العدو، فإذا لقيهم فليصبر. وقوله من مات ولم يغزو، أي جاهل ولم يحدث نفسه بالغزو، لو قامت الجهاد قامت رايته أنه يبادر ويسابق، ما يهرب ويتولى ويخاف، فهذا جانب وهذا جانب ولا معارضة، والحالة هذه بين الجهتين. ومن القواعد الأصولية والمنطقية أنه إذا انفكت الجهتان زال التعارض. يقول: ما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟ اشتبه به يا ولدي، اشتبه به المواضع التي يجوز فيها الكذب. خاف نعلمك المواضع الثلاثة تروح تعداه إلى غيره، تاطس سريحة عناد. يجوز الكذب للرجل على زوجته، يا حي الله الزينة هالقمر، لو تقول القوم هجوا والحكم من شينها، أي خاف إذا جاء طعامها، وش هالطعام الزين لو كله ملح ولا خالص؟ هذا ما يخالف، هذا مما أذنت به الشريعة، لأن فيه إدام الإلفة بينهما. وهي تقول ما شاء الله عليك ألف حلب، وإن كان هم برطل ما بوشين، هذا مما يجوز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الحرب الخدعة. الحرب خدعة، فقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم نعيم ابن مسعود الثقفي في إثلابه أمر المتحزبين في يوم الأحزاب. الثالث الكذب للإصلاح بين الناس، يكون بين اثنين خصومة، يكون بينهما شحنة، تقول له والله إن فلان يمدحك، حتى لو ما مدحك لكن لا تحلف، فلان يثني عليك، يقول نعم رجل أفعاله طيبة ومروءة عظيمة، حتى لو ما قال، لما فيها من تليين الخواطر وإصلاح ذات البين. هذه الثلاث يجوز فيها الكذب، غيرها ما يجوز، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل من يستدل بالتعزير بالمال على الغرامات المالية الحالية التي تصدر بإحكام قضائية؟ مر علينا يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لآخذوها منه وشطر ماله. ومنها أنه قال في حديث عوف بن مالك لما طالب بالسلب، قال: يا خال لا تعطيه سلبه. هذا تعزير من ولي الأمر بالمال، وولي الأمر بنفسه أو بأعوانه من القضاة والخبراء ومن جرى مجراهم. وإن كان فيه شيء خلاف الشرع يناصح هؤلاء بالمناصحة اللائقة، وأصلها أن تكون مناصحة سرية. يقول: أحد أقاربي مواظب على ورد البقرة وآل عمران، يقرأها كل ثلاثة أيام، فهل هذا صحيح؟ أما تحديدها كل ثلاثة أيام لا أعلم فيه دليل إلا في البقرة، وأما البقرة وآل عمران فلا يحدد لهما عدد ولا مدة، بل أخبر صلى الله عليه وسلم عن هاتين السورتين من بين سور القرآن أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. أما تحديدها بثلاثة أيام فلا أعلم فيه دليلا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: يتخطى طالب العلم من فوق الكتاب وهو مفتوح أو غير مفتوح، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز أن يقمز طالب العلم الكتاب وهو مفتوح أو غير مفتوح، لكن لا يقمز ويتخطى فوق القرآن وفوق المصحف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل المجلس إن شاء الله الثالث بعد الصلاة.